بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات في الدرس الخامس من الطب النبوي والتعليق على كتاب أو فصل في الطب النبوي من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج استطلاق البطن. وهذا هو درسنا الخامس، وفي الدرس الماضي كنا قد تكلمنا على الحمى وما يتعلق بها من تفاصيل، وها هنا سيتكلم الإمام رحمه الله تعالى عن مسألة علاج استطلاق البطن. ثم ذكر حديث الصحيحين من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي يشتكي بطنه، وفي رواية استطلق بطنه، فقال صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فلم يغني عنه شيئا، وفي لفظ: فلم يزده إلا استطلاقا مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول له: اسقه عسلا. فقال له في الثالثة أو الرابعة: صدق الله وكذب بطن أخيك. وفي صحيح مسلم جاء لفظ هذا الحديث بقوله: إن أخي عرب بطنه. ووجدت من يضبطها عرب بطنه، لأن الاسم هو العرب، العرب هو الفساد هنا. لكن عدت إلى المصباح المنير للفيومي فوجدته ضبطها عرب بطنه، أي عربت المعدة عربا أي فسدت. فالمقصود هنا بعرب بطنه أي فسد هضمه واعتلت معدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا إذن لما فسدت معدة هذا الرجل نصحه بشرب العسل، وهذا العسل شربه أكثر من مرة فلم يفده في أول الأمر. وسيأتي معنا بإذن الله تعالى سبب عدم إفادة العسل له في أول الأمر. ثم ذكر ابن القيم بعد أن ذكر هذا الحديث، ذكر منافع العسل وأفاض فيها رحمه الله تعالى، وسننتقي هنا بعض الفوائد، وإلا أحيلكم إلى زاد المعاد فقرأوا كل ما ذكر ابن القيم هنا. وللفائدة قارنت بين ما ذكر ابن مفلح الحنبلي في الآداب الشرعية وكلام ابن القيم هنا، فوجدته موافقا تقريبا في الحرف مع تقديم وتأخير. فتقريبا ابن مفلح كلامه مطابق تماما لكلام ابن القيم هنا، وكلاهما من طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع. قال هنا ابن القيم: قال: والعسل فيه منافع عظيمة، وهذه المنافع عددها، فبعضها متعلق بالبلغم، وبعضها متعلق بالعروق، وبعضها متعلق بالمعدة، وبعضها متعلق بالكبد والصدر، وحتى قال: وهو مدر للبول، موافق للسعال الكائن من البلغم. لأن السعال كما لا يخفى عليكم أحد نوعين، بعضهم سعال يعني ليس معه بلغم يخرج، وسعال يخرج معه بلغم، فهذا الثاني العسل يفيد فيه كثيرا. وذكر أنه إذا شرب حارا بدهن الورد نفع من نهش الهوام، يعني يفيد حتى من قرب الهوام. وذكر أنه إذا شرب ممزوجا بماء نفع من عضة الكلب، يعني مع عضة الكلب وهو الكلب. وقال: وينفع أيضا إذا أكل الفطر السام، فإن من الفطريات ما هو سام قتال، فإن العسل يفيد في الحفظ منه. وقال: وهو يحفظ كثيرا من الفاكهة 6 أشهر، ويحفظ جثث الموتى، حتى سمي العسل بالحافظ الأمين. وسبب ذلك والله أعلم، لأن هذه أمثلة يذكرها ابن القيم، وسبب ذلك أنه غني بمواد مضادة للميكروبات والفطريات السيئة التي تنبت. فالعسل فيه مواد تقتل البكروبات والبكتيريات التي قد تضر إما بفساد الأطعمة أو بفساد الأمزجة، وهذا يقع بالتسمم وغير وغير ذلك. ولهذا كان العسل فيه كل هذه الفوائد التي تدفع شر هذه الميكروبات الضارة، فإن من الميكروبات ما ينفع الإنسان. ونحن إذا أكلنا الألبان والأجبان فهذه كلها ميكروبات، لكنها ميكروبات مفيدة للبدن، والميكروبات الأخرى فهي ميكروبات سامة. والعبرة في الأطعمة بأن يكون النافع أكثر من الضار، وأن تكون كمية الميكروبات الضارة قليلة بدرجة أنها لا تضر، لكنها أحيانا تضر في طرفي العمر، وطرف العمر هما الصغير الجنين والكبير في السن، لأن المناعة تكون ضعيفة في هذا العمر، في أول العمر وفي آخر العمر. والله تعالى قال ومن بعد قوة ضعفة، فالإنسان يبدأ ضعيفا وينتهي ضعيفا، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، وعليه فينبغي الحذر من هذه الأمور. والعسل بإذن الله تعالى هو دواء وشفاء من هذه الأمور، بل ذكر ابن القيم فوائد أخرى حتى على الأسنان، وأنه يحفظ الصحة واللثة وغير ذلك من الأمور. ومع هذا، يعني مع هذه الفوائد التي فيه، هو مأمون الغائلة قليل المضار، واضح؟ وربما قد لا تتحمله بعض الأمعاء. بعض الناس إذا شرب العسل يحس بحرقة وحرارة، فهذا ينبغي له أن لا يأكل العسل مباشرة، بل يأخذه بالماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يشربه بالماء على الريق. وفي ذلك كما قال ابن القيم سر بديع في حفظ الصحة لا يدركه إلا الفطن الفاضل، وسيذكر بعضه رحمه الله تعالى. ولهذا العسل فوائده عظيمة، حتى أنه إذا عددت الأغذية هو غذاء مع الأغذية، وإذا تكلمت على الأدوية هو دواء مع الأدوية، وإذا تكلمت على الأشربة هو شراب مع الأشربة وحلوى مع الحلوى وطلاء مع الأطلية. ولهذا يستعمله البعض في الطلاء لأنه يغذي الجلد، وبعض النساء يستعملنه في التجميل. وإن كان بعض المتخصصين يقول أن الله تعالى علق نفع العسل على شربه، لم يعلقه على التجميل والطلاء به، لأن الله تعالى قال يخرج من بطونها شراب، فعبر بالشراب وهو إشارة إلى أوجه استعماله. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال الشفاء في ثلاثة، وذكر منها شربة عسل، ففي قوله شربة عسل إشارة إلى أن الاستشفاء بالعسل يكون بالشراب. لكن هنا في كلام ابن القيم ونظيره عند ابن مفلح هو أن الظاهر أن استعمال العسل أعم من هذا الأمر، حتى قال ابن القيم فما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه ولا مثله ولا قريبا منه، ولم يكن معول القدماء إلا عليه، وأكثر كتب القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة، ولا يعرفونه فإنه حديث العهد حدث قريبا، وإنما كلامهم كان على العسل، فإن العسل فيه الطعم الحلو الموجود في السكر بغير ضرر السكر. وأصلا تركيبة العسل من حيث البيوكيمياء ليست كتركيبة السكر، فإن السكر في هذا ما يسمى بالساكاروز الذي فيه جلوكوز وفركتوز، لكن العسل السكريات التي فيه هي شبيهة بالسكر الذي نجده في بعض الغلال وغير ذلك، وجله من الفركتوز وغيرها. فالحاصل أن تركيبة السكر الموجود في العسل غير السكر الطبيعي، فإن كنت ولابد مشتهيا لشيء حلو تأخذه فعليك بالعسل، فإنه شفاء بإذن الله تعالى. ثم ذكر ابن القيم بعض الأحاديث، منها حديث عليكم بالشفائين العسل والقرآن، وهذا الحديث ذكره رواه ابن ماجة وضعفه الألباني رحمه الله تعالى وهو ضعيف. والشاهد أن هذا الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الطب البشري والطب الإلهي، فالطب الإلهي هو القرآن وهو طب الأرواح، والطب البشري هو العسل وهو طب الأبدان، وهو طب أرضي وأجمع معه طبا سماويا وهو القرآن. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال إذا عرف هذا، يعني كل هذا الذي ذكرناه من فوائد وقيمة العسل، قال إذا عرف هذا فإن الذي وصف له النبي صلى الله عليه وسلم العسل، ماذا كان سبب مرضه؟ لأن معرفة السبب تورث المعرفة بالمسبب، كما قال شيخ الإسلام في مقدمة التفسير. فينبغي لك حتى تفهم الحديث أن تفهم حيثيات ورود هذا الحديث وهي القصة. فهذا الرجل كان استطلاق بطنه من تخمة أصابته عن امتلاء، أكل وحمل معدته ما لم تحتمل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشرب العسل لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء. يعني عنده مواد زائدة كثيرة في بطنه، فالعسل سيخرجها. قال فإن العسل فيه جلاء ودفع للمفضول، وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة، المعدة إذا خلطتها لا تحتمل. وقد تكلمنا بإفاضة عن حديث ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال وهذه الأخلاط اللزجة تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتها، فإن المعدة لها خمل أو خمل كخمل القطيفة. القطيفة هي قطعة كمنشفة أو قماش. الخمل ما هو؟ هي الأهداب، كما ترى هدب العين وأهداب العين، فكذلك القطيفة لها خمل، واضح؟ فهذا الخمل هو نفسه الموجود في المعدة كالشعيرات، فهذه تعلق بها تلك الأخلاط اللزجة، فيأتي الغذاء ويفسدها، وكلما زدت أكلا وتخمة كلما زاد فسادها. فالعسل هنا سيجلو تلك الأخلاط، وهو سيعالج تلك المادة اللزجة التي علقت بالمعدة، وأن المعدة تمسك فيها تلك الأمور، فجاء العسل ودفعها. طيب، هذا الرجل هل برأ من أول مرة؟ الجواب لا، بل كرر عليه ذلك 3 أو 4. قال ابن القيم، قال وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يزل بالكلية، وإن جاوزه أوهى القوة فأحدث ضررا آخر. ولو تذكرون في الدرس الأول تكلمنا على الدواء، وأنه ينبغي أن يكون مناسبا في الكم والكيف والمقدار والزمان والمكان. إذا توفرت كل هذه حصل البرء بإذن الله تعالى. فهذا الرجل الكمية التي شربها أول مرة لا تكفي لدفع الداء، فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن كلما زاد شربا كلما اقترب من الكمية التي فيها شفاؤه وفيها دواؤه وبها يحصل برؤه، واضح؟ فلما رجع في كل مرة يقول لم يبرأ بل زاد أمره وغير ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. وهذا فيه إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، لأنه قال صدق الله، الدواء نافع كما سيأتي بإذن الله. وأن بقاء الداء هنا ليس لقصور الدواء في نفسه، ولكن لكذب البطن وكثرة المادة الفاسدة فيه. فقوله كذب بطن أخيك أي فسد فسادا عظيما لا تصلح فيه كمية عسل قليلة، ولهذا أمره بتكرار ذلك حتى برأ، واضح؟ فابن القيم ذكر هنا أن هذا الرجل قد برأ أمره في آخر الأمر، واضح؟ لأنه كلما زاد الكمية كلما اقترب من البرء حتى وقع الشفاء. ثم قال ابن القيم وليس طبه أي النبي صلى الله عليه وسلم كطب الأطباء، وهذا فرقان عظيم نبهنا عليه وسننبه عليه مرارا بإذن الله تعالى. الطب النبوي متيقن قطعي إلهي صادر عن الوحي ومشكات النبوة وكمال العقل. أما طب الأطباء هو مبني على ماذا؟ أولا مبني على ظنون، ومبني على نظريات، ومبني على تجارب. لا يعني أنها خطأ، لكنها قد تصيب وقد تخطئ، ولهذا الطب يتطور في كل يوم، وربما يجهلون الأمر اليوم ويعلمونه غدا، ويزدادون به جهلا اليوم ويعلمونه بعد غد. ليش؟ لأن العلم يتطور والمدارك تتطور والتقنيات تتطور، فهم لا يزالون في ازدياد. وما يحدث من تلوث في البيئة وما يحدث من أمور يحدث أمراضا جديدة. والله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بأس الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد عظيم، وكلما ظهر هذا الفساد يحتاج الأطباء إلى بحث عن أمراض وأدوية، ولهذا ظهرت أمراض ما كانت، وظهرت أمراض من الشذوذ الجنسي والعياذ بالله ما كانت من قبل، وظهرت أخلاط ما كانت من قبل، والسرطانات الآن ليست كما كانت من قبل. فإن البيئة فسدت في بعض المواطن، والأغذية فسدت عند بعض الناس، وعليه فهو طب مبني على التخمين والظن والتجربة. الطب النبوي طب إلهي جاء عن الله جل وعلا الذي خلق الخلق والكون، وخلق الداء والدواء، وصرف وجعل هذا الدواء لهذا الداء. الله جل وعلا الذي خلقك هو الذي أنزل ذلك الأمر. قال ابن القيم: قال: ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة. يعني بعض الناس يقينه بالدين ضعيف، فأول ما رأى إنسانا تناول الحبة السوداء ولم يبرأ، أو رقي ولم يبرأ، أو تناول العسل ولم يبرأ، يسلط جام همه وسخطه وضعف يقينه على الدين. ولو أساء الظن بالناس أو بضعف الناس لكان أفضل. قال ابن القيم: فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول، واعتقد الشفاء به، وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. الدين أيها الإخوة إذا جاءك منه خبر صدق فلا تتعامل معه بنظرية الامتحان، سأجربه وأرى، بل استيقن بأنه حق وإن لم تبرأ. واضح؟ ولهذا الأنبياء يصدقون بوعد الله جل وعلا الحق الصدق. موسى يقولون له: إنا لمدركون، يقول: إن معي ربي سيهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله جل وعلا عليه: والله يعصمك من الناس، قال للصحابي الذي يحرسه وهو سعد أو غيره، قال له: ارجع فإن الله جل وعلا قد عصمني من الكفار. وهاجر تقول: الله أمرك بذلك، إذن لن يضيعنا. فضعف الناس إنما هو من عدة أسباب، ومن ذلك عدم الاستيقان بهذا الدين وضعف التوكل على رب العالمين. ولهذا قال ابن القيم: الدواء النبوي والدواء الإلهي لا تتعامل معه بالتجربة. ولهذا في شروط الرقية، وستأتي معنا، أن الإنسان يعلم أنه لا الراقي ولا المرقي ينفع، ولا الرقية في حد ذاتها تنفع بنفسها، إنما النفع من عند الله جل وعلا. قال ابن القيم: وهذا القرآن الذي جعله الله جل وعلا شفاء لما في الصدور، وهو أعظم من العسل بكثير. قال: إن لم يتلقى هذا التلقي لم يحصل به شفاء الصدور من أدوائها، بل يزيد المنافقين إلا رجسا إلى رجسهم ومرضا إلى مرضهم. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وإذا أنزلت صورة لا يزيدهم ذلك إلا مرضا. والله جل وعلا قال: وهو عليهم عمى. نفس القرآن الذي قال عنه هدى للمتقين. ليش؟ لأن المؤمن سلم له فكان عليه هدى، وله هدى ونبراسا. وأما الكافر والمنافق فإنه ما آمن به وما صدق به، بل تعامل معه بتعامله مع التجارب البشرية قد تخطئ وقد تصيب، فكان عليه عمى وغواية. هو نفس الكتاب نزل على هؤلاء فكان لهم هداية، ونزل على هؤلاء فكان لهم غواية. وكذلك الأدواء الأخرى التي جاءت وثبتت في السنة. قال: فطب النبوة لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شفاء القرآن لا يناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية. فالذي يأتي ويتعامل مع العسل على أنه يمكن ويمكن سأجرب، أنت دخلت من البداية بنية فاسدة، وإذا دخلت بهذه النية فليس أهلا لأن تنال شفاء الله جل وعلا الذي جعله في أسباب، منها شرب العسل. قال ابن القيم بعدها: قال: وليس ذلك لقصور في الدواء، ولكن لخبث الطبيعة وفساد المحل وعدم قبوله. ولابن القيم رحمه الله كلام آخر عجب أحيلكم عليه أيها الإخوة في الدعاء. فبعض الناس يقول دعوت ولم يستجب لي ويستعجل ويقول فلان دعا بهذا الدعاء فاستجيب له وأنا دعوت ولم يستجب لي. يقال أسئ الظن بنفسك، فإن الدعاء له شروط وله موانع، فلعله قد قامت بك موانع حالت دونك ودون قبول الله جل وعلا لهذا الدعاء. فلابن القيم كلام حسن في أول كتابه الجواب الكافي أحيلكم عليه، لأنه يوافق الكلام هنا على العسل. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى خلاف أهل العلم في قول الله جل وعلا في العسل، في قوله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وذكر أن الصحيح أن فيه هنا راجع إلى العسل، وأن بعض من قال وهو قول جمهور السلف، وأن بعضهم قال هذا راجع للقرآن، وفي الحقيقة لا يمكن أن يكون راجعا للقرآن، لأن القرآن لم يذكر أصلا في هذه الآية. وعليه فيكون فيه شفاء، أي في العسل شفاء على الصحيح، هو قول جمهور السلف. ويقول ابن القيم هنا، وهنا نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. صدق الله أي إشارة إلى هذه الآية من سورة النحل، صدق الله في قوله بأن الشفاء في أن العسل شفاء، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قوله أن العسل شفاء، وكذب بطن أخيك بكثرة الأخلاط الزائدة عنده، وينبغي لمن كثرت أخلاطه أن يكثر من العسل حتى يشفى بإذن الله تعالى. لكن الله لا يشفي من تعامل مع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعته بنظرية التجربة، إنما ينبغي لك أن تتعلم أن تتعامل معها بنظرية الإسلام والتسليم. يقول الطحاوي في عقيدته ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.